أصحاب أحمد اختلفوا في القدر الذي تترك به الصلاة ما هو، فذهب بعض أصحاب أحمد إلى أن ترك الصلاة الواحدة إخراجها عن وقتها كافر، وهذا قول في مذهب أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود في من أخرج صلاة واحدة عن وقتها فقد كفر، وهذا الحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ويشبه أن يكون من كلام التابعين. فالمقصود هنا أنه المذهب الصحيح من المذهب أنه إذا ترك جنس الصلاة صار ما يصلي. متى ما صليت أنت؟ قال والله من زمان. طيب صل ما يصلي، هذا يقتل أي شيء. إذن إذا تركها، والدليل على ذلك هذا الحال اللي قاله في النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك ترك الصلاة، فعرفها بأل، وأل جنسية كما تعرفون جنس، إذا ترك جنس الصلاة نسأل الله العافية. وإن قال أنا والله في قبل 16 سنة قال لي خوي اللي ورا ما تصلي وصليت، هذا هو والتارك سواء، هذا هو الترك، ولو قال في يوم من الأيام اللي صليت